إذن فالمقصد هنا أن نعرف أن الذي يريد أن يدعي أنه يطالب بتحكيم شريعة الله مثل الإخوان المسلمين وغيرهم هم من أكثر الناس عدم تطبيق لشريعة الله، لا بأئمتهم الذين وضعوا لهم هذا المنهج فهم مبتدع محدثون لم يطبقوا شريعة الله في عقائدهم، صوفية وحصافية وأشاعرة، وكذلك جماعة التبليغ اللي يسمونها جماعة الأحباب